الهوس الرابع، وهو المزمور 148 والمزمور 149 والمزمور 150. ها هو الإنسان قمة خليقة الله، ينادي على كل الكائنات واحدة فواحدة ليؤلف منهم فريقا روحانيا يعزف لحنا واحدا للخالق الرب الإله. إنه يبدأ من أعلى حيث الملائكة، ثم الشمس وكل كواكب النور، يليهم الأرض ومخلوقاتها حتى الأعماق، الملوك والشعوب، الشيوخ والأطفال، الكل يهتف في صوت واحد الليلويا. أمين الليلويا كريالا ويتهلل تصنع ضخمة في الأمم هللويا وتوبيخة في الشعوب يوثق ملوكهم بقيود هللويا وأشرفهم في أغلال الأيدي من حديد يصنع بهم حكما مكتوبا هللويا أتى المجد Amen.